الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد، قال: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. يعني هو الآن يبين الترجمة ترجمة عظيمة لذا باب التغليظ، فاحذر واعلم أن الله تعالى لا يقبل ذلك وإن كانت طاعة وإن كانت عبادة. باب التغليظ، الشدة والتحذير والوعيد في من يفعل ذلك، في من عبد الله عند قبر. وهذا اسمه حسم المد وسد الذريعة، لأنه ما يعبد إلا الله جل في علاه، يذهب يدعو الله جل في علاه، يذهب يصلي عند قبر صالح معين. لما؟ لأن هذه ذريعة إلى أن يظن بأن الله تعالى لو استجاب دعاه ما استجاب دعاه إلا لبركة هذا الولي، ما استجاب له هذه الصلاة ولا هذا التقرب إلا لبركة هذا الولي. فأول ما يصل إلى قلبي أن الله تعالى ما قبل إلا بسبب هذا الولي، فهذا أولا اعتقاد النقص في الله لا الكمال، لأنه شبه الله بخلقه في هذا الباب. وإلا فكل إنسان يستطيع أن يطرق باب الله تعالى ولو كان أفسق أهل الأرض ولو كان أفجر أهل الأرض، قتل 100 نفس وطرق باب الله تعالى وكان صادقا في الطرق، ففعل الله له ما لم يفعل غيره. قال لأرض الطاعة اقتربي، وقال لأرض المعصية ابتعدي، كرامة له، لأنه كان صادق التوبة إلى الله جل في علاه. لذلك من رأى أن الله لا يقبله إلا بوجود صالح أو بدعاء صالح أو بغير ذلك أو بشفاعة صالح، هذا سوء اعتقاد في الله جل في علاه. هذا سوء اعتقاد في الله. عبدي متى أتيتني قبلتك؟ إن أتيتني نهارا قبلتك، إن أتيتني ليلا قبلتك، إن تقربت إلي شبرا تقربت إليك ذراعا، إن تقربت إلي ذراعا تقربت إليك باعا، إن أتيتني تمشي أتيتك هرولة. هذا لسان الحال الذي يستنبط من حديث التجاهات عن النبي الأمين سبحانه وجل في علاه، أفرح ما يكون الله تعالى بتوبة العبد. فلذلك الذي يتعبد عند قبر فهو يظن أن الله لن يقبل هذا العمل إلا إذا كان عند هذا القبر. وأيضا إذا دعا عند هذا القبر واستجاب الله له الدعاء يقول: ما استجاب الله لي إلا لوجود هذا الصالح. هذا سوء ظن بالله، هذه المعاصي التي فيها يقع فيها الإنسان بهذا الباب. أولا سوء ظن بالله جل في علاه. الأمر الثاني وسيلة إلى تعظيم هذا المقبور، ووسيلة والوسيلة لتعظيم هذا المقبور تكون وسيلة بعد ذلك للاعتقاد فيه، ثم تكون وسيلة بعد ذلك إلى الشرك به، أن يعبده من دون الله جل في علاه. لذلك كان التغليظ والتحذير شديد في هذا الباب. نعم. قال وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. قف هنا حديث عائشة رضي الله عنها تقص علينا ما قالت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيها أمور. الأمر الأول فضل عائشة رضي الله عنها، والحق أن أم سلمة تكون هي أصل الحديث، ومع ذلك بثت الحديث عائشة رضي الله عنها عملا بقول الله تعالى: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. حق للذهبي أن يقول أعلم نساء العالمين هي عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لا سيما أنها تكلمت في أمور هي أصول الاعتقاد، هي من أهم أصول الاعتقاد. فقالت فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم الكنيسة التي رأت فيها مسائل. المسألة الأولى مراجعة العالم في كل صغير وكبير، لا سيما كانت المسألة التي تشكل على العبادات، لأن أم سلمة لما رأت ذلك رأته من أهل الكتاب، فيتعلم أنه أهل الكتاب وتعلم أن هذه من الديانة، فأشكل عليها أنها رأت التماثيل والصور في الكنائس، فذهبت إلى العالم لتعلم لتتعلم. وهذه فيها كما قلنا مراجعة الطالب العلم إلى العالم للعالم في كل صغير وكبير ودقيق وجلي، سواء إذا كانت من العبادات أو غير العبادات، ولا سيما في العبادات، لأن ضابط العبادات التوقيف. لذلك ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم واندهشت مما رأت هؤلاء أهل الكتاب وهل يتعبدون بذلك، لا سيما أنه كان في شرع سليمان عليه السلام أنه يجوز. فلما راجعت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أنكر النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا عظيما، فجاءت أم سلمة وقصت على النبي صلى الله عليه وسلم ما رأت من الكنيسة. وهذه أيضا لأنها كما قلنا كانت تعتقد في أهل الكتاب أنهم أقرب إلى أهل القرآن، فبين النبي صلى الله عليه وسلم إنكار شديد لما ذكر ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هؤلاء شرار الخلق عند الله جل وعلا. هذا الحديث صدر الباب بالحكم عليه، مع أن الصحيح في كل أمر إذا درج العرب في الكلام يتكلم أولا على حال الموصوف ثم بعد ذلك يأتي له بالحكم. هنا صدر الباب بالحكم. لماذا صدر الباب بالحكم اولا تحذيرا من فعلهم، الثاني التغليظ على هذا الباب والشد شده الانكار عليهم. والامر الثالث المهم جدا انك عندما تعلم ان هناك شرائع الخلق لابد ان تتخذ انت الى الوراء جانبا، ولابد ان تحتاط لنفسك، ولابد ان تسد الذريعه وتحسم الماده في هذا الباب. قال اولئك شرائع الخلق عند الله يوم القيامه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح او العبد الصالح، هنا قال اولئك شرائع الخلق هذا في الاخر، لكن هو لما قال اولئك ايضا فيها لفته اخرى على ما قلت، لكن من وين؟ لا هنا في اخر الحديث قال اولئك شرائع الخلق عند الله. ها بقى هذا هو لما قال اولئك، هذا اسم اشاره البعيد والبعد هنا اما العلو او لسفول، فاولئك دل على ذلك انهم في انزل الاماكن، فهذا للتحقير والتقريع. اولئك اسم اشاره للبعيد، هم في البعد في هوه سحيقه. لذلك قال اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح او العبد الصالح، وهذه فيها دلاله واضحه جدا انهم لم يقف الامر عندهم على الانبياء بل على غير الانبياء. قال ولذلك عمم النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات فيهم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، وهذا فيه انكار من النبي صلى الله عليه وسلم على البناء على المساجد، وسياتي هذا سياتي في الباب القادم على مساله البناء على المساجد، وهو محرم وكبير من الكبائر ان لم يكن ايش شركة، ووسيلة إلى وسيلة الشرك، هو وسيلة الشرك. قال بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا، بناء القبر على المسجد هذا فيه الإنكار، وهذه فيها دلالة ما استنبطها واستخلصها شيخ الإسلام ابن تيمية على أن مسألة بناء القبر على المسجد أو بناء المسجد على القبر، قال ينظر إن كان القبر أولا يهدم المسجد، ولو كان صرحا يصلى فيه بالآلاف يهدم المسجد، لأنه بنا على ظلم، وملك الله جل وعلا لا يأتي على ظلم. قال لأن السلام أنكر قال بنوا على قبري، وإن كان مسجدا ثم بنوا بعد ذلك القبر أدخلوا فيه القبر ينبش ويخرج إلى، وهذا طبعا لا يكون إلا لولي الأمر. كل هذه الأمور لا أحد يفعلها إلا ولي الأمر، لا يصح لأي أحد من أحد الأمة أو أحد المسلمين أن يفعل ذلك، كل هذه الأحكام منوطة بولي الأمر والذي يفعل ذلك. انت قاعس فهذا عند الله جل وعلا، لكن هو الامر منوط له، ليس لاحد ان يفعل ذلك الا ولي الامر والذي يفعل ذلك. بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك التصاوير، طبعا التصوير المراد به هنا هو النحت التماثيل، جعلوا التماثيل لهم وجعلوها عند القبر. قال اولئك شرار الخلق عند الله جل وعلا. اولئك شرار الخلق لامرين بل لثلاثه امور، هو المصنف قال جمع بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة القبور أي فتنة القبور البناء على القبور، فتنة القبور البناء على القبور. طب وليما البناء على القبور محرمة؟ إيش اللي فيها؟ ما يبني يا أخي ما عندك ما إيش اللي فيها؟ ما المحرم فيها؟ حفظ جمال التوحيد إيش هو؟ إيش هو؟ ممتاز، البناء يدل على التعظيم، والتعظيم وسيلة إلى الغلو، والغلو وسيلة إلى أن يعبد من دون الله جل وعلا، وصلت النهاية إلى الشرك الأكبر. فالبناء على القبور وسيلة للشرك، وما كان وسيلة لشيء لابد أن يأخذ حكمه، والوسائل لها أحكام المقاصد. فهذه فتنة الأولى البناء على القبر، فتنة الثانية فتنة التماثيل، وفتنة التماثيل هذه مهمة جدا لأنها فيها ممتاز مضاهات لخلق الله جل في علاه، وفتنة التماثيل أيضا فيها مضاهاة لخلق الله جل في علاه، فجمعوا بين الفتنتين. أقول والثالثة نعم هي تقول من الاثنين تأتي إلى الثالثة في الأولى، ألا وهي وسيلة الشرك متوفرة. الثالثة بأن البناء على القبور تصوير التماثيل الصور حول القبور وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أولئك شرار الخلق عند الله جل وعلا. أولئك شرار الخلق عند الله لأنهم جمعوا بين السوءتين، جمعوا بين الكفرين. ممتاز، جمعوا بين الكفرين، جمعوا بين الكفر بالربوبية والكفر بالإلهية. وإن كان المقصود الأسمى عند الله تعالى الكفر الإلهية، أما الكفر بالربوبية وهو مضاهات خلق الله تعالى بالتصوير، وأما الكفر بالإلهية البناء على القبور وسيلة إلى أن تعبد من دون الله جل في علاه، البناء على القبور وسيلة إلى أن تعبد من دون الله جل في علاه. هذا الحديث الأول، والحديث الثاني إن شاء الله والثالث يأتي بعد ذلك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.